ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدعه السراب ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدعه السراب أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياء لديه باب ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب ففيها ما يلذ العيش منه وفيها ما يحار به اللباب كفانا نغرق الأيام أدرا فقد مرت كما مر السحاب تراب أنت قد سواك رب فحاذر يوم يحضنك التراب تزود للرحيل فإن زادا تزود للرحيل فإن زادا من الحسنات يطلبه الحساب ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب كم من صاحب للمال يبني فيحصد ما يعمره الخراب وليس غناك جعلوا قصور أو قباب، ولا بمظاهر تحلو وتزهو، ولا بالثوب إن حسنت ثياب، بل الإيمان والإخلاص فوز، بل الإيمان والإخلاص فوز وربح يستهي منه ثواب. ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أنضب. ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أنضب. تزود للإقامة في ضريح يلفك حين تسكنه اضطراب، فها دنياك قد ولت وغارت، وما جمعت من وهم سراب. تعالوا كي نغذي الروح نورا ليشرق في حناياها الصواب. تزود فالحياة إلى زوال، تزود فالحياة إلى زوال، وللرحمن في الحشر المآب. ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب. ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب. ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب. ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب. أم الإنسان أغرته الخطايا فيفتح بالضياع لديه باب. ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب.